يقول السائل: هل ورد دليل يرغب في الدخول من باب السلام للحرم المكي؟ لا أعلم أنها أن هذه التسميات كانت موجودة نعم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء، فالظاهر أنه مما أحدثه الناس، فلا أعلم من السنة دليل على هذا.